في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم موازين، ومعنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عايض القرني. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا يا خالي، وحياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا. الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. هناك ميزان أيضا مهم وضروري، وهو ميزان الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالقضية إذا كان فيها أمر شرعي واضح صريح، هنا يكون الميزان هو اتباع المباشر. ما تعليقك على هذا الميزان المهم في حياة المسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا الميزان هو الذي ينجو به العبد من الضلالة والجهالة والعمى، وهو الذي ينجو به في الآخرة، لأن علم النجاة يقوم على الانقياد والاتباع، وهو تجريد المتابعتين أو تجريد الهجرتين، هجرة إلى الله بالتوحيد وهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجريد. فنحن نتكلم الآن بالانقياد عموما لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو التسليم. ولذلك جعل الإسلام ترى من التسليم والاستسلام لطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تجد أنه ليس للإنسان حتى أن ينازع له أن يعني، بل يجب أن نوازعه وعواطفه وهواه وحبه وميوله إلى أن تكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى أنه ذكر نووي، تعرف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حتى الحب يا أخي والكره، بحيث أنك تحب ما يحب الله ورسوله وتكره ما يكره الله ورسوله، فكيف يجوز الإنسان يخالف بالعمل مع العلم أنه مطلوب من حتى بالهوى وبالعاطفة وبالميول أن يكون على الكتاب والسنة إن كان مسلم، إن كان يريد النجاة. بالمناسبة يقول الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بعثوا بعلم النجاة في الدنيا والآخرة، والنجاة يكون على تمام الاتباع. فإذا علم هذا فتجد النصوص دائما كثيرة في طاعة الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن يطع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا هو كما يقول عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. هذا واضحة أن طاعته فيها السعادة كاملة، حتى أنهم يجعلون، بل الصحيح طاعته صلى الله عليه وسلم طاعته في كل شيء، بل تجعل أنه صلى الله عليه وسلم في الكمال البشري، بحيث أنك تريد يعني أن تأكل كأكلته وتجلس كجلسته وتشرب كشربه من الماء عليه الصلاة والسلام وتتحدث بطريقته، فهو الإمام المعتبر الذي الله زكاه من الزيغ والضلالة ومن العمى ومن الهوى، ونصبه إماما للناس، فعلى قوله تدار الأقوال وعلى فعله تدار الأفعال وعلى حاله تدار الأفعال، فهو الحجة على كل كائن من كان. شيخ، هناك أحكام الله سبحانه وتعالى وهناك المبلغون لأحكام الله. في الغالب الفتاوى وما ورأي الأئمة، هل نسقط عليها ما نسقط عليه يعني، أو نعاملها كحكم الله سبحانه وتعالى بالفتاوى والآراء والمذاهب الفقهية؟ لأن هذا قد يؤدي بالبعض إلى إلزام الناس بآراء معينة بحجة أنها حكم الله سبحانه وتعالى. هو بين العلماء حتى نفس الأئمة المتبوعون رحمهم الله كأحمد والشافعي ومالك وحنيفة، بينوا أنهم يعني متبعون للسنة. وقال الشافعي: إذا رأيتم كلام يخالف السنة فاضربوا بكلام عرض الحائط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالوا مالك غيره، بل قال مالك: ما منا إلا راد مردود عالي لصاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فالأئمة أولا نعرف أنهم بشر ليسوا أنبياء، وأنهم ليسوا معصومين، فيصدر منهم الخطأ ولكن صوابهم أكثر. فنعرض كلامهم على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود الدليل، ليس الحجة في كلامهم، الحجة فيما استدلوا به من الأدلة. حتى هم إذا أخطوا جعل العلماء كما في رفع الملام أعذار لهم، إما أن الحديث لم يبلغه، أو أن الحديث عنده منسوخ وليس بثابت، أو أنه ضعيف ليس بصحيح، أو أن له تأويل في المعنى. الآن مالك روى في الموطأ البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وجب البيع، رواه عن نافع عن ابن عمر، فلكن ما أخذ به. حتى يقول الشافعي ما أدري مالك هو اتهم نفسه أو اتهم نافع، وأجل عن اتهم ابن عمر، لكن له معنى خاص. وابن أبي ذئب له كلمة ذكر الذهبي يقول استتام مالك وإن تاب ولا قتل، لأنه يعني هو قرين له غفر الله. وابن أبي ذئب شهم بطل مجتهد، ومالك شهم بطل إمام، فغفر الله. كلام الأقراني في بعض من الملح، نعم. فقصدي أنه أي قول أو أي فعل يفعل علينا عندنا الميزان، الكتاب والسنة. تعال، كل من تكلم بكلام كائن من كان أو قال قولا، نقول ما هو دليلك، ما هو حجتك في ذلك؟ لأنه يقول قال أحمد أو قال الحنابلة في الزاد، أو قال المالكية في رسالة أبي زيد، أو قال الشوافع في التقريب لأبي شجاع، أو قال الحنفية في كنز الدقائق. لا، نقول أعطنا قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام، العلم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة، هم العرفاني، ليس كلام الأئمة هو الدليل. ابن القيم له كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، هذا الوصف للعلماء بأنهم موقعون عن رب العالمين، ألا يعطي صورة بأنهم يعني بأن حكمهم يعني أو كلام العلماء قد يكون هو القريب من حكم الله، أو هو الأقرب لحكم الله، أو هو يكون حكم الله؟ لا، هو من الاستخلاف العلمي، فهم نواب عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم يوقعون يعني عن رب العالمين، عن العلم الذي أخذوه من رب العالمين، علم الكتاب والسنة. لابد أن نحمل الكلام على أحسن محامله، لا أن نأتي إلى معنى بعيد قد يساء فهمه ونأخذه، لأن كما تعرف عمر يقول التمس لأخيك عذرا، واحمل كلام أخيك على 70 محملا اختار أجمل المحامل عليه. فلا غبار على هذا الكلام، لأن العالم هو بما فهمه من الكتاب والسنة والنص، فكأنه ناب عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أخذوا عن رب العالمين فوقع، فسارها هذا توقيعه. أيضا في أمر إذا كان العالم حتى في عبادته الخاصة، يقال أنه لا يؤخذ بعبادة الخاصة التي تخصه إلا حتى تعرض على عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها من اليسر والسماحة تناسب الجميع. فتجد صلى الله عليه وسلم أحيانا صلى وهو جالس، وتجد صلى الله عليه وسلم اقتصر على فرائض ونوافل، أحيانا أفطر، أحيانا صلى الله عليه وسلم أفطر في السفر، يناسب الجميع. بينما تجد بعض الأئمة يصلي مئات الركعات، أو يقوم الليل الفجر، أو يقول صلى 40 سنة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم هو للجميع، وجعله الله على منهج معتدل وسط فيها من السماحة، وجعل شريعته صلى الله عليه وسلم حتى هو صلى الله عليه وسلم أمام الناس، يعني يرشح نفسه بأمر من الله أنكم تأخذون عني، وأنه الواجب عليكم أن تتبعوني، خذوا عني مناسككم وصلوا كما رأيتموني يصلي، وأنه هو النبي المطاع عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاعه سيد ولد آدم، ويقول عن نفسي يقول ولا فخر، لست مفتخرا، لكن أراد الله كذا وأمر الله كذا. فينبغي أن ننصبه صلى الله عليه وسلم إماما للحكام وللعلماء ولطلبة العلم وللتجار وللأغنياء. لا يسع أحد من العالم أن يخرج عن شريعته، حتى في مختصر الفتاوى يقول ابن تيمية يقول من يعتقد أنه يسعه أن يخرج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا وعدلا. يعني لا يجوز حتى لعلماء يعني يسمى أهل أرباب القلوب كما تعرف الطريقة أن يقول علمنا لدني، أو علم الذوق أو الوجد. لا، نقول علمكم علم الرسول صلى الله عليه وسلم نحاكمه. وحتى أني أقول اللي سافرنا نجد في بعض البلدان الإسلامية مالكية في المغرب العربي، فتجد حتى واحد نبهني مرة في ونحن مسافرون قال ترى نحن على مذهب مالك ومذهب الأشعري في العقيدة ومذهب ابن الجنيد في أعمال القلوب، طريقة الجنيد، فتنتبه لهذا الأمر. قلت كلنا الثلاثة يتحاكمون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وتجد مثل الحنافي، لما أنا قبل شهر كنت في الهند في بومبي، فكان علماءهم علماء الحنف، قلت الأحناف إن شاء الله والشافعية والمالكية والحنابل والمحدثون يدخلون الجنة، ليست المفاتيح طائفة من طائفة، هذه إن شاء الله كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلينا نحاكم الجميع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام المعتبر، يعني المفروض اتباعه من الله، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشا من الديم. هذه المذاهب وهذه الاجتهادات هي في النهاية مقصدها الأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تصيب وربما تخطئ، ولكن مجرد اتباع هذه المذاهب هل هو ينافي الانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى؟ لا ينافي أصلا، ليس هناك تحريم في أن يتمذهب الإنسان بمذهب، لكن الحرام أن يكون عند أحد أهل العلم دليل وهو مثلا يتبع هذا الإمام يخالف ويعرف أن الدليل أصح في مذهب آخر أو في رأي آخر ويخالف هذا المجرد التعصب، هذا يحرم عليه. لكن التمذهب ليس في تحريم. بعض الناس لا يسعوا إلا أن يسأل العلماء ويكون على مذهب لجهله أو قصوره في العلم، أما العالم المجتهد الذي يعرف الدليل فإنه لا يسعه، لا يجوز له أن يقلد غيره. قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم، فالعلم يؤخذ بالدليل والبرهان لا أنه يؤخذ بمجرد الاتباع والعواطف والتعصب لمذهب. نعم، بارك الله فيك. فاصل إن شاء الله ونعود. أيها المشاهدون الكرام، نستأذنكم بفاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقنان ونعيم وسؤال وعقاب. أيها المشاهدون الكرام، عدنا إليكم من جديد وحديثنا في برنامجكم برنامج الموازين، وميزاننا الذي نتحدث فيه اليوم هو الانقياد لشرع الله مع فضيلة الشيخ دكتور عايض القرني. نهلا بك من جديد فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نلاحظ هنا أن التحكيم واجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شطر آخر أيضا وهو أن لا يجد الإنسان حرج في نفسه وهو الرضا النفسي. كيف نجمع بين الانقياد وأيضا الرضا؟ وهل الرضا هو شرط لصحة الانقياد لحكم الله وحكم رسوله؟ أحسنت، جميل أن تستشهد بهذه الآية لأنها نص في المسألة وعمدة في الباب الذي نتحدث فيه. ولذلك الأئمة الذين كتبوا في هذا المحدثين يأتون بهذه الآية، وفي البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: إني أعلم هذه الآية في من أنزلت، نزلت في أبي وفي رجل من الأنصار عن الزبير، اختصم في شراج ماء في الحرة في مزرعة، فحضر عليه الصلاة والسلام يحكم بينهم، بين الزبير وهو ابن عمتي صفية بنت عبد المطلب والأنصاري. فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم بحكم صلح فيه رفق بالأنصاري، وكان ظن مزرعة الزبير فوق، فكان يشتكي الأنصاري أن الزبير يحبس الماء، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: امسك الماء يعني قليلا حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسله. فالتفت الأنصاري مغضبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صح الإسلام لكن قد يحصل الإنسان معصية ذنب مع الغضب، قال: أين كان ابن عمتك؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وأخبر وحكم بالحكم الشرعي. ولما قال: فما تفرق إلا وأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. يشوف المشهد، لأن كان بعمتك هذا الذي أتى بالعدالة وعدل الناس، حتى أذكر بالمناسبة في صحيح مسلم يوزع صلى الله عليه وسلم الغنائم، والغنائم لا تساوي عنده شيء وليس لها قيمة عليه الصلاة والسلام. هو ترك الدنيا، كل الدنيا عرضت عليه، جبال الدنيا ذهبا وفضة، فأراها أيما شممي وأظهر الزهد فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعود على العصمي، كفاك عن كل قصر شاهقا عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضاء الأبراج مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخيام. فقام صلى الله عليه وسلم يوزع، ماذا تعني عندهم الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، وأتى بوحي مقدس وأتى برسالة وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود والشفاعة الكبرى وصل سدرة المنتهى. فقام رجل جاء في تعرض الخويصرة التميمي وقال: اعدل فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: أنا، يقول في بعض، يعني أنت تقصدني بالكلام؟ أنا يعني أنت تأمرني أعدل؟ قال يعني تقصدني أنا؟ قال: خبت وخسرت، من يعدل إذا لم أعدل؟ هل يوجد في العالم بعد وعادة؟ هل إذا لم يعدل يقول الطنطاوي هو أصلا انتهت العدالة في العالم، ما في عدالة؟ يقول أنا، ثم يقول: شوف الحجة العظيمة، ألا تستأمنوني وأنا، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ الله استأمني على وحي وعلى كتاب وعلى سنة وعلى صلاة وعلى حج وعلى قيامة وعلى أخبار عن الله عز وجل، وانت ما تأمني على بقر وغنم، يعني أنا بروح أزود هذا على هذا في دنيا ما تساوي عنده صلى الله عليه وسلم غبار نعليه صلى الله عليه وسلم. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهنا نعود إلى الآية، لأن الله يأمرنا سبحانه وتعالى أن نتبع صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في صدرنا حرج، يعني ما لسنا كارهين بعض ما جاء به وإن بس مجاملين، لا، تتبعه بالحب وتقول إن هذا الذي أتى به صلى الله عليه وسلم هو الأحسن والأجمل، وأنا مرتاح لهذا وهواي في هذا وميولي لهذا ورغبتي في هذا، مثل من هدي صلى الله عليه وسلم يأكل باليمين فتأكل باليمين، تقول والله أنا بس يعني كذا، ولا نودي أن يأكل باليسار. إذن لا يكمل الانقياد إذا انقاد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعتقد أن أمر غيره أفضل منه. هذا نعم، بل هو يصل بعض أهل العلم إلى أن ناقض من نواقض الإيمان، تعرف إذا اعتقد أن أمر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله أحسن من أمره ناقض، يعني مكفر، وإن انقاد إلى وإن فعله. يعني لو مثلا يعني أكل بيمينه وقال أعلم أن سنة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن والله أن الأكل باليسار أحسن وكذا، هذا عوذ بالله، هذا ناقض. وايضا يكره شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يناقض الانقياد، حتى يقول مثلا يقول يا ليت الرسول صلى الله عليه وسلم ما حرم الخمر، يا ليت، هذا والعياذ بالله يعزر على ذلك ويؤخذ ويردع، ويقول مثلا يا ليت مثلا انه ما اتى الحجاب والامر المرا بالحجاب، يكون الامر حريه وكذا، هذا يؤخذ ويردع ويؤخذ على يده. فقضية يا أخي الانقياد لها أسباب ولها طرق، هي انقياد بالقلب أول، الحب والمتابعة، انقياد بالجوارح، انقياد بالقول والدعوة لذلك. وأنا رأيت أن أصل الحب هو أصل الانقياد، أن تحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يصبح عندك رغبة في اتباعه صلى الله عليه وسلم ومحاكاة أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام والتعلق بسنته، فيعطيك الله من الفتوحات والبركة وحسن المنقلب ما لا يدور بالخيال ولا يخطر بالبال. أيهما يأتي أولا فضيلة الشيخ، الانقياد أم الحب؟ هل الحب تبع للانقياد أم الانقياد؟ يعني أحيانا ربما يخطر في نفس الإنسان يفعل الفعل وهو كاره، ربما من غير قصد منه، لا يعرف حقيقة هذا الفعل ولا يعرف مقصده فيأتيه وهو كاره، بلا شك. فهل الانقياد يؤدي إلى الحب؟ نعم، هو بلا شك، ترى انقياد الناس يختلفون، انقياد العالم الرباني ليس كانقياد الجاهل، صحيح، انقياد الطائع ليس كانقياد العاصي، ولذلك سلف معنى الظالم نفسه والمقتصد والسابق، هم مثل طلاب المدرسة، مجتهد يعني مقبول، جيد، جيد جدا، جيد، ممتاز. فقصدي من هذا أنه يختلف درجات الحب أيضا، لكنه مطلوب في الإنسان ألا يكره شيئا، بل واجب عليه ألا يكره شيئا لأنه سنة. أحيانا قد يجهل الإنسان يقول الله ما أدري، إذا قيل له مثلا ترى النبيذ الذي يبقى أكثر من 3 أيام ويميل ترى محرم، قال أنا لا أكره هذه، فتقول له سنة، قال ما كنت أدري، هذا معذور. نعم، فإذا بين له الحق علم أنه سنة هذا، فإنه وعلم ذلك ثم أصر هذا الناقض، وإذا عاد إلى الحق فالحمد لله. قصدي من ذلك أنه ينبغي الإنسان، هو أصلا ليست قضية سيطرة على العقول أو استلاب الأفكار طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بالإقناع وبالحجة، لست عليه بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما يمكن. فقضية ودنا أن نبين للناس الحجة والبرهان، الحجة التي يقول ابن تيمية في منهاج السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالبيان وهدى الله به بالبيان أكثر مما قتل بالسنان، حتى أنه ما أثر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا قتل أبي بن خلف مدافع عن نفسه في أحد في بعض الألفاظ، لكن الذي هدى به الله الملايين المملينة بل المليارات إلى اليوم بالبيان، ولذلك الحجة قائمة بنفسها وهي أقوى من السيف وأمضى ومن الرمح. فضيلة الشيخ، مظاهر الانقياد إلى الله ورسوله، لو أخذنا نماذج عملية للانقياد لأمر الله ورسوله في حياة المسلم حتى اليومية. جميل، منها أداء الفرائض، فإنها من أعظم الانقياد، يوم يسمع الأذان يقوم يهب إلى المسجد مباشرة، هذا هو الانقياد والسماع، أجيب داعي الله، ناده منادي، الامتثال في الصيام، في الصدقة، في الحج، الاعتقاد الداخلي أن يقوم بالسنة يطبقها في يعمر قلبه بالشريعة، فيكون قلبه خالي من الشرك ومن الحسد ومن الحقد ومن الكبر ومن الخيلاء ومن العجب، ويعمر ظاهره بالسنة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، في شكله، في هندامه صلى الله عليه وسلم، حتى يعني أنادي بكسر الثوب يعني فوق الكعب كما في الأحاديث، وفي هدي صلى الله عليه وسلم في السواك، وفي هدي صلى الله عليه وسلم في النظافة وفي الطيب وفي حسن المظهر وفي حسن الكلام وفي البشاشة وفي التواضع للمؤمنين وعدم الكبر وفي الجلسة وفي الأخذ والعطاء مع الناس وفي السلام وفي مصافحتهم، هذه سنة. أيضا من معالم تطبيق السنن الدعوة إلى هذه السنة في الناس، لا يكفي أن يكون إنسان ومأجور أن يقوم بها، لكن يدعو إلى هذه السنة ويبين فضائلها في الناس وهو متشرف بها ويرفع رأسه، لأن القرآن لا يدعوك فقط أنك تتستر. حتى واحد ندوي له كتاب مسلمون لا نستحي أو لا نخجل، يكون لمبة، يقول وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ورفع رأسك ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فأنتم لكم الشرف أنك مسلم. يا أخي الآن اليهودي يلبس الطاقية ومتشرف وهو على ضلالة بهذا، والنصراني يلبس الصليب ومتشرف بذلك، والبوذي رأيته، والسيخ كنت قبل فترة في الهند يعني عمامته وربطتها متشرف بها. أنت مسلم، الحق الآن معك، الحق العالمي، أنت الوحيد الذي على الحق، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. هذا الانقياد على مستوى الأفراد، ماذا عن الانقياد على مستوى الدول والحكومات؟ هل المطلوب أيضا من الدول والحكومات أن تنقاد لشرع الله سبحانه وتعالى كما هو المطلوب من الأفراد أيضا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أتى حاكما سياسيا أنشأ دولة، وفي القرآن إنشاء الدولة، والأمر بمنهج الله في الأرض، يقول سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ويقول سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فواجب على الدولة إذا كانت تريد أن تكون مسلمة أن تحكم بشرع الله، من الحاكم إلى أدنى رجل في الدولة أن يتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى في شؤون، أن تقيم شؤونها على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا المنهج الرباني لا ينفع من أحد. إذا كانت الدولة لا تريد الإسلام فهذه دولة غير مسلمة، ولو حملت راية أو كتب في الدستور أنها مسلمة أو كذا، هو العبرة بالأفعال، العبرة بالتطبيق. ولذلك أنا آسف أن كثير من الدول الإسلامية تقول الشريعة مصدر من المصادر، أو تأخذ مصدر آخر غير مصدر الشريعة. ولذلك ترى كما سلف بعض الدول الإسلامية هي تأخذ القرآن لافتتاح المشاريع والقراءة على الأموات وفي عيد المولد، ليلة المولد، لكن لا تحكم القرآن والسنة في حياتها. فينبغي علينا، على الدولة الإسلامية أن تكون، التي تقوم على البيعة، أن تقوم على الشريعة في كل شؤون الحياة، في الزراعة، في الاقتصاد، في الصناعة، في العلاقات الدولية، في حقوق الناس، في حقوق الناس، في كل شيء، لأن الشريعة كاملة. وما أجمل قول أحمد شوقي: والله فوق العرش فيها وحده، والناس تحت لوائه أكفاء، والدين يسر، والخلافة بيعة، والأمر شورى، والحقوق قضاء. فضيلة الشيخ، شاكر لك على ما تفضلت به، ونحن مضطرون للختام. أيها المشاهدون الكرام، نشكر لكم طيب متابعتكم، ونشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به، ونلتقي بكم بإذن الله في حلقة أخرى وموازين جديدة. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الموازين ثواب ينجلي يوم الحساب، فجنان ونعيم وسؤال وعقاب. املأ الميزان نورا من تعاليم الكتاب، وبحب الله وبحب الله وبحب الله فرقا طاهرا مثل السحاب.